الحمد لله رب العالمين وأشكره على نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسرا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أمة الإسلام اتقوا الله عز وجل. عباد الله لا يخفى أن الله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى البشرية جمعاء بعثه رحمة منه وإحسانا ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أيها المسلمون لقد كانت في العالم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء وشقاء لا بعده شقاء يعبدون الأصنام ويعبدون الجناس ويسفكون الدماء بأبناء سبب وبلا سبب كانوا في بيت من العيش وفي نكد وجهد من الحياة يعيشون عيشة الوحوش ومع الوحوش يتحاملون إلى الكهان والطواغيت. فلما جاء الله بهذا النبي الأمي الكريم صلى الله عليه وسلم أخرجه الله به من الظلمات إلى النور، أخرجه من ظلمة الكفر والشرك إلى طول الإيمان والتوحيد، ومن ظلمة الجهل والطيش إلى نور العلم والحلم، ومن ظلمة الجور والغرب إلى نور العدل والإحسان، ومن ظلمة التفرق والاختلاف إلى نور الاتفاق والوئام، وظلمة الأنانية والاستبداد إلى نور التواصل والتجاوز، ومن ظلمة الفقر والجهل إلى نور الغنى والرخاء، بل أخرجه من ظلمة الموت إلى نور الحياة السعيدة. أكمل الله به الدين وأتم به مكارم الأخلاق لأنه يأمر بعبادة الله الواحد القهار الذي أمره الله به لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يأمر ببر الوالدين، يأمر بصلة الأرحام، يأمر بالإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، يأمر بالتحاكم فيما بيننا وفيما تنازعنا فيه إلى الله وإلى رسوله. لا خير إلا جل الأمة عليه ولا شر إلا أدبر أمته منه، أخبر بما يكون وما كان، أخبر بما كان وما يكون إلى يوم بعث الأبدال من الأمور. ربنا بالأمة طريق السعادة في الدنيا والآخرة في سياستها الشرعية التي يعجب كل واحد ما يأتي من عدد من نواحيها. ربنا بالأمة طريق السياسة مع الأعداء، وبينا لأمة الإسلام كيف يقاتلون أعداء الإسلام، وبينا لهم كيف يعاملون أعداء الإسلام، وسيبين لهم الطرق من الحرب وغيرها من السلم ومنظومه ومن المعادن ومن المعاهدات والصلح وحسن الحكومه. اوجب عليهم الاستعداد بكل قوه لردع الاعداء واظهارهم للالات الحربيه، فالطائرات والدبابات والصواريخ وغيرها مما يوجد ومما يحدث ومما يزيد المسلمين قوة، أمره بذلك أن يأخذوا كل أنفسهم، وقبل أن يعدوا تلك القوة، المذكورة، عليهم أن يعدوا القوة المحرقة للأعداء. ما هي يوم يرد ابتلاء الفجار بالاعداء. ما هو يا عباد الله؟ هو الايمان بالله الحي القيوم. ايها المسلمون، صارت لنا بالشريعه الاسلاميه ما من امال الايمان من الحقوق على معيشته. يقول ربنا جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم. فيقول السيد البشريه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: اسمع واطع لمن والله الله امرك. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا وان تامر عليكم عبد الحرمي. كما قلنا في الشريعه الاسلاميه ما رضيت على ولي الامر من الحقوق في قوله جل وعلا: فاصبر جماعه للمؤمنين. ويقول ويقول قسيم بن روح صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي امر من امور امتي فاصابتهم فرصه الجنه، ومن ولي امر من امور امتي تشقى عليهم تشقف عليه. صلوات الله وسلامه على رسولك النبي الامي الرحيم بامته. قال دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي امر من امور امتي فرفع بهم فرصه به، ومن ولي امر من امور من امور امتي فكف عليهم فاسقط عليه. وامر الشريعه الاسلاميه بمساواه بين الطائف، بل جعلت الشريعه مكانه الشورى بين الصلاه والزكاه للاهتمام بالشورى ويعمل عليها في قوله تعالى: والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما صدقناهم ينفقون. كما بينت الشريعه الاستجابه لله، الاستجابه لله والرسول ومن ولي الامر نهت عن الاسلام الى السفر والعبد والسعد والطاعه. ويخبر صلى الله عليه وسلم ان هذا سبب للذل، بل امره ان يكون اقوياء اشداء. لا تلين كما لا تلين، لا تلين قناتهم لاحد سوى رب العالمين. ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. وكذلك امر الشريعه من خوف في الارض بطلب الكسب والتجاره من غير افراط، من غير افراط لاتباع شهوات الدنيا. امر بالشريعه بحرق الارض، امر بالشريعه بحرق الارض للمعاد وحثت على معركه الزراعه، وذكرت اهلها بما لهم من البركه والاجر العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يزرع زرعا او يرمس غزا فياكل منه طير او جاده او انسان الا كان له بذلك صدقه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك تامر الشريعه الاسلاميه تامر بالصناعه مع العمل الصالح. وجاءت الشريعه الاسلاميه في اماره الحدود ووضع الفساد. جاءت الشريعه الاسلاميه في اماره الحدود ووضع الفساد. ولو قال ما تمنى ذلك الدول الصغيره التي تدعي انها كبيره، لما قال ما تمنى ذلك الشرائع الساميه، ولكن بكفرهم وحسدهم وعقوبهم حرمهم الله ذلك. امه الاسلام لقد جاءت الشريعه الاسلاميه في اقامه الحدود، في اقامه الحدود ورفع المفسدين ورفعهم عن فسادهم من نقد القاتل وبقي الاسلام وحد الزنا والقتل وحد المسكر. وان السيارة، فأوجب حفظ الحقوق وأمر بالكتابة والإشهاد، وأمر بالكتابة والإشهاد، فحرم استكمال الشهادة أو رد تحريم أو رد تحريم. وما ذلك يا عباد الله إلا لحماية الأموال وسلامة الصدور عن التقاطع والتباغض كما نهت الشريعة الإسلامية، كما نهت الشريعة الإسلامية عن الغش والخداع في المعاملات. من غشنا فليس منا، حرمت الربا بأنواعه، حرمت بيع البعض على بيع البعض، حرمت التدليل، حرمت الندب، حرمت بيع الغرض، كل هذا حفظا للحقوق وحفظا على نظام الضوابط بين المسلمين. أين المسلمين من هذه الأنظمة؟ أين المسلمين من هذه الأنظمة؟ أين المسلمين من هذه الأنظمة؟ عن الغش والخداع، عن المعاملات، عن أكل الربا، عن الغش بأنواعه، عن بيع البعض على غيره، عن التدليل، عن المضار، عن الندب. أمة الإسلام، أين المسلمين عن هذه الأنظمة؟ وأوضح في الشريعة الإسلامية كيف الاقتصاد وكيف يصرف المال، فنهت عن التنزيه وعن التقصير وأمر بالقوام بينهما. كما نظمت الشريعة الإسلامية شؤون الأسرة الواحدة عموما، وبينت حقوق الوارث وما عليه، وحقوق الأولاد وما عليه، وجميع الأقارب وله الأرحام كل بحسبه. فلم يمر من انسان قوم من اطوار حياته من فيه ووالده الى اكثار وفاته، بل الى ما بعد ذلك الا بينته الشريعه تبيينا واضحا كاملا، لئلا يكون للناس ولا والله حجه من ذهب المسلمين. فلله ما اعظم هذه الشريعه واجلها واسماها واجملها، وكلما ازداد الله معرفة بها ازداد لها احتراما وتعظيما وتوصيما. وانه لمن الادب اعراض كثير من ابناء المسلمين في هذه الازياء عن تعاليم هذه الشريعه الاسلاميه، الشريعه الاسلاميه واستنكارها او شرحها بقوانين وضعيه ظاهره التناقض واضحه الجور فاسده المعنى، تجري عليها تمهيدا وتبديلا كلما حكم بذلك ماركس رئيس رئيس الاتحاد السوفيتي، كلما بدا له واحد تغيرت هذه القوانين الشرعيه تبديلا بحسب اراء من اختارها. وهذا ودواليه ما بقيت هذه النوم المستمده من محاكاه ماركس واعوانه في نور الايمان، من نحاسة الأفكار الخبيثة وزبالة الأذهان. أما الشريعة الإسلامية فهي ظالمة لكل زمان ومكان، مضى عليها 14 قرنا وهي هي في زمانها، هي في ثوبها الجديد، هي في لونها الأرض، هي في نورها الأرض، هي في تمامها وحقها كافة أنواع الحقوق لجميع الطبقات وأهدى الناس حالا، والله إنه لأهدى الناس حالا وأنعمهم بالا وأقرهم أيضا أتمهم تمسكا بهذه الشريعة الإسلامية، سواء من الأفراد أو الشعوب أو الحكومات. فهذا شيء يعرفه كل أحد إذا كان راكما منصفها وإن لم يكن من أهلها، كما شهد لذلك المستشرقون من أعداء الإسلام يفضلون الإسلام ويجهدون له بالكمال. والأمة فوق كل نظام، ولا شك أن الدين الصغير الكثير بكل ما يحتاجه البشر على وجه صحيح يدخل لهم المصالح ويدفع عنهم الرهائن. انه دين كامل، انه دين الاسلام، انه دين السليمة، في موقف الحقيقي في من العدالة بحسن العالمة، في من العدالة والحرية، في من المدنية بمعناها الصحيح، في من العدل، في من الاجتماع، في التوافق والتناصر على ما هو دين الإسلام، في من وفاء الوعد العلم والصمام والحرص وأن ينتصر على أحكام العبادات والمعاملات. بل كل جميع منافع الرجال ومصالحهم على أنوار المسلمين وسعادة الدخول إلى أن تكون سلاحا. ولكن يا للأسف ويا للمصيبة، إن أنواع الدين تهنوا مرة وتهنوا الحقيقة. بل كثير من أبناء المسلمين عادوا دينهم القليل وأصبحوا يبكون عليه بمعاصيهم في الأمور، ليفرقوها فيفضلون على الواقع على المسلمين ظنا منهم بأمورهم الفاسدة وأراضيهم الفاسدة أن الدين هو الذي أعطاهم وأنهاه. هل هذا أن يكون الدين؟ هل هذا أن يكون الدين الإسلامي هو الذي أعطاهم؟ بل الذي أعطاهم دين واصف دين السلوعية وبآيات التفسير وبآيات التفسير وبآيات لم تهجم من اليهودية وغيرها. أما الإسلام، أما الإسلام فهو دين الكمال، دين العزة والشرف. لما أعرضوا عن دين الإسلام فأخذوا إلى الكفر وقنعوا بالكفر أصبحوا في حيرة من أمرهم. إنهم لو عرفوا دين الإسلام وطبقوا تعاليم الإسلام لوصلوا فوق ما وصل إليه غيرهم من التقدم والصناعات. ولكنهم تركوا دينهم واقتنعوا السلف والنعيم وعملوا العناية بهذا الدين القويم. فوالله ثم والله لو أن أهل الإسلام قرروا بما يجب عليهم لحاربوا سلف الدنيا والآخرة. قومة الإسلام إنها من الواجب على الإسلام خصوصا العلماء وولاة الأمور أن يرسلوا دعوة للإسلام وينشروا معارف الإسلام ليوجهوا عليه أعمال الإسلام وليوظفوا فيه ويرشدوا الأمة لأحكامه وحكمه كما فعل والدهم الأمانة. فإنهم قاموا بالدعوة، الصحابة رضوان الله عليهم قاموا بالدعوة إلى رب العالمين فبينوا للأمم محارم الإسلام وسماحة الإسلام. وما هو الإسلام فتحا واضحا واقيا، لذلك امتدت أطفال الأمة الإسلامية وابتدعت مملكتهم وأعطوا من سواهم من عالم الإسلام. اللهم اعز مملكتنا وكرامتنا، اللهم اعز اهل الاسلام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا الجميله والعالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ويقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم لا تسأل في القرآن العظيم وانفعنا بما فيه من آيات وحكم حكيم واجعلنا المسلمين لنا مؤمنين في أعمالنا وفي أفواهنا. قال تقسم الله العلي الذي لا يبارك ولسان المسلمين عن كل ذنب فاستغفروه وأبوا إليه واغفر لهم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله مملك النهارات ومحيي الكلام المنظومه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه الذين امروا بدين الله حق القيام وشهدوا بالله حق جهاده. اللهم وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أكرمه على المؤمنين الجهاد في سبيله والاستقامة فيه الذي هو حقه المبين، وأوجب عليهم الجهاد والإيمان، وأوجب عليهم العزة والاجتماع والتعاون على البر والتقوى وعلى الخير وعلى الاستعانة بالله في جميع أمورهم، وعلى قوة التوكل عليه وعلى القيام بالمستطاع المفضول عليه من الدين والتقوى، وعلى تعليم ما يحتاجون اليه في امور دينهم ودنياهم من العلوم والفنون النافعة التي يحصل بها قيام الدين والأمة والتمكن على قوة المعنوية وعلى الشجاعة الإيمانية، وبالإسباب الأسباب وحثهم على الأسباب المقوية بالإيمان كلها، وحثهم إلى الدعوة، حثهم إلى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبمجادلة المفسدين والطاغين بالتي هي أحسن، فحثهم على الجهاد في الله حق الجهاد، فهذه الأوامر الإلهية في القرآن في مواضع متعددة، وكل هذا أخلاق في الجهاد في سبيل الله، ولكن للأسف الشديد لقد تغيرت الأحوال ولقد خرج فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، لقد خرج فينا اليوم وراء كثرة طلب الثواب وكثرة الإحسان وراء ما وضع المسلمون فيه من التغير والاستقاء والابتعاد عن الصراط الطويل الذي رسمه للأمة، لقال بك كما قرأتموني من بعد، وما هو يقول ذلك ونحن نعد بالملايين وقد تداعت علينا الأمم وأصبحنا رحمة للظالمين، نحب الحياة ونكره الموت ونحن في عذاب الميتين ونعذرة من الله، حالة المسلمين اليوم حالة تبكي لها القلوب وتتردد لها الأسباب ويتوب من أجلها الجمال، كيف لا يكون ذلك وقد أذلهم الرجوع إلى السور الكافرة في حل مكاسبهم، وهل هذا ثم هل هذا ثم هل هذا أن يحل أعداء المسلمين أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، هل هذا أن يحل مكاسب المسلمين؟ بل هم والله كلهم مستكبرون بما يحصل بين المسلمين من التفرق والجفاء وسوء المعاملات، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلا متى هذا المبارك يا أمة الإسلام؟ تنكر بيت المقدس ومن ساكنه الآن؟ أليست كلمة قليلة قتلت الأنبياء مذمومة في كتاب الله؟ أليس اليهود تذكروا إخوانكم في أفغانستان وهم يقاتلون الشيوعية الحمراء، تذكروا إخوانكم في أفريقيا وقد عدا فيهم التبشير بالنصرانية، تذكروا إخوانكم في حماة في سوريا العربية والصواريخ والكذابات والقنابل تحرقهم تحرق النساء والذرية، ويا للأسف الشديد أين المسلمين؟ أين الخلقة الصادقة يا أمة الإسلام؟ ويا شباب الإسلام، يا أمة الإسلام جميعا، الرجوع من الحق خير من الكلام في باطل، الله أمر بالتعاون، الله أمر بالتعاون فيما بيننا على الذكر والتقوى والقيام بما يرضي الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا صلوا على نبيكم كما أمركم الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا على من قال إنما المؤمنون إخوة، صلوا على من قال نظر المؤمنين في كراهتهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو وقع له سائر الجسد في السعي والإنباء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، صلى اللهم عنك يا صالح الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحابه وصحبه اجمعين وعن سائرنا في الاسلام الى المسلمين وعنا معهم برحمتك وكرمك وجنانك يا رب العالمين، اللهم اعز الاسلام، اللهم اعز الاسلام، اللهم اعز الاسلام، اللهم ارسلنا اليك ركلا جميلا، اللهم قوم لنا ورسل لنا اخلاقنا واغفر اخلاقك للصديق، اللهم اجعلنا من المتراحمين واجعلنا من المتحاربين واجعلنا من المتواسين فيك يا رب العالمين. امه الاسلام اسال الله عز وجل ان يثبتكم على الاسلام. امه الاسلام نحن في زمان تقوت فيه الفتن، نسال الله الثبات على الاسلام. اللهم ثبتنا على الاسلام، اللهم احسنا مسلمين وتوفنا مسلمين وارزقنا الصالحين خير قدر المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عن امتنا وعلى امورنا وعن مثل ولاه امور المسلمين فيما كانت الارض وما بعدها. اللهم رد على المسلمين الاخيار ولا تصلي عليهم الاخيار. اللهم اجعل ولايه المسلمين في مكارم الارض وما بعدها في من طارت وتطارت واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق اولادنا وابدانا واجعلهم قربة اعيننا يا رب العالمين. اللهم اغفر عنا الغرر والقدر والهدى والزنا والرواق والسؤالك يا رب العالمين. اللهم ربنا وعنا وعنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اعافنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا على النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاوفوا بعهد الله اذا عهدتم فاعرضوا عن النار وعن توكيدها. فاذكروا الله الحقيقه التي لا تكفر فاذكروها على ربكم بها مشيتكم. فاذكروا الله لكم والله يعلم ما تصنعون.